ثم لننزعن من كل شيعة، أي كل جماعة ارتبطت بباطل واقتنعت به وسايرت أصحاب هذا الباطل، ننزع من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن اعتيا، القوي فيهم. طب ولماذا ننزعه؟ قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يري الأتباع موقف الذين اتبعوهم، لأنه لو أخذ الضعيف أولا ثم ترك القوي، يعني قدم الضعيف ليعذبه وأخر القوي، ربما ظن الضعيف أن القوي سيتدخل بعد ذلك قبل أن يقطع عليهم هذا الأمل، والآن الفتوات بتحكم، هات الفتوات بتحكم، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن إيه أثير. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى في آيات أخرى: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. معنى يوزعون؟ يمنعون، يعني لو حد حب يتقدم يقول لا استنى لما يجي الفتوات الأول. ليه؟ علشان يشهدوا مصارع إيه؟ مصارع بعض، الضعيف يشهد مصرع القوي فلا يعطي لنفسه أملا في أن القوي ربما يجيء ليتدخل ليصرف عنه الإيه؟ ليصرف عنه العذاب. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلية. ليه؟ أم قال لك لأن الضعيف ده مقلد، المقلد الذي جاء له بشيء يقلده هو الأولان. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول هذه المسألة، يقول إيه: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. يبقى الويل الأول لمين؟ لمن أضل غيره. يبقى عايز وزرين اثنين، وزر ضلاله هو ووزر إضلال الإيه؟ إضلال الغير. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلية، كل واحد موضوع في مركزه وفي لقطة النار التي يستحقها على حسب عذابه. صليا، الصلي نحن قلنا صلي يصلى زي رضي يرضى، يعني دخل النار وذاق آلامها وحرها. فيه معنى ثاني برضه فيه اصطلى، فيه اصطلى وفيه صليا. صليا يدخل النار ويذوق حرها، اصطلى معناها انه هو الذي طلب النار للاستفاء عشان يتدفى. ولذلك ايه؟ لعلكم تصطلون، اتيكم منها بجزوه لعلكم ايه تصطلون. استلى هو الذي طلب حر النار ليستدفى، وانما صلي النار طلبته ليعذب. يبقى هذا الفرق بالايه الاثنين. قال الحق: وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا. كلمه ورود اختلف فيها العلماء. الورود معناه ان تذهب الى مكان الماء، انما كونك تشرب او تاخد ده موضوع اخر. يبقى في حاجتين اثنين: تاتي الى موقع الماء تبقى اسمك وايه ورد، كونك تشرب او تاخد ده موضوع ثاني. بعض العلماء قال لك ورود يعني يدخل ويشرب، ناس تاني قال لك لا ده ورد معناها ايه بس يحضر موضع الايه الماء. والقران عربي جاي على نسق الكلام العربي. الشعر القديم قال ايه: ولما وردنا الماء زرقا جمامه عملوا ايه وضعنا عصيا حاضر المتخيم. يعني هم ماشيين كده في رحلة، لما شافوا المية الزرقاء دي، المية هي ملهاش لون صحيح، انما بقول مية زرقاء يعني دل على انها ايه صافية، صفاء يعكس زرقة السماء، ثم يخيل لك انها ايه انها هي من الزرقاء، الماء ملوش لون على الأرض. فبيقول واما وردنا الماء، ساعة ما شافوا المية عملوا ايه؟ قالوا نضرب خيامنا ها هنا. طبعا لم ساعة ما يضربوا الخيام ما كانوا شربوا ولا خدوا من المية ولا اي حاجة. يبقى اذا الورود هنا بمعنى ايه؟ بس وصول الى ايه؟ الى الماء. ادي رأيه. ويستدل على ذلك بقول الحق سبحانه في قصة موسى: ولما ورد ماء مدين. ورد يعني ماء مدين يعني وصل للحتة دي، بدليل ان الحصر وجد امة ايه من الناس اسكون، ووجد من دونهم امرأتين تزودان، ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى ايه يبذر الرعاء، وابونا شيخ ايه كبير. يبقى معناه ورد هنا بمعنى ايه؟ ذهب الى مكان الماء ولكنه لسه ما شربش او ما خدش ماء. كويس كده. لكن قم اخرين قال لك لا، ده ما دام ورد بيقول القران: يقدم قومه يوم القيامه فاوردهم النار. أوردهم يبقى معناها إيه بقى؟ يبقى دخلهم فيه. ولو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، كنتوا بتعبدوهم؟ أهم لو كانوا آلهة ما كانوش إيه؟ يبقى وردوها يعني مش راحوا عند النار بقى. ثم نيجي في الآية دي نفسها بيقول وإن منكم إلا واردها، إن منكم، إن مين؟ منكم دي الخطاب لمين؟ علشان ننتهي لمين؟ قال الكفار أم لهم جميعا؟ نشوف النص كده، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما إيه؟ مقضية. وبعدين قال إيه؟ ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جسية. يبقى منكم تبقى علمينه بقى للكل، وإن منكم إلا، وبعدين نقسم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين إيه. ولو أن الورود كان مجرد الوصول إلى موضع الماء دون الشرب أو الدخول فيه ما كانش يقول ونذر الظالمين فيها، كان يقول إيه ثم ينجي الله الذين اتقوا ويدخل إيه، لكن ونذر الظالمين الكلام كان إيه فيها. طيب على هذا الرأي، أما على الرأي الأول أن الورود الحضور، طب إيه معنى الورود في الرأي الأول؟ مش دخول بس يشوفوها كده. قال لك لأن الله يريد أن يمتن امتنانا قويا على عباده الذين آمنوا به فيريهم النار وتسعيره ومزدورة، وبعد ذلك يشوفوها كده وحيمروا عليها كده، يوم لما يشوفوه يعرفوا ماذا قدم لهم الإيمان من النجاة من هذه النار. ولذلك يقول الحق في لقطة أخرى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. يبقى في حاجتين اثنين، الأول أنه يشوف النار هيا كده هو ويمر عليها في الصراط كده، وبعدين يقول بقى الإيمان نجاني من هذه النار تلك منا ولو لم أدخل الجنة، فما بالك إن زحزح عن النار وأدخل الجنة. يبقى في حاجتين إيه اثنين، أدي علة الإيه الورود بمعنى إنه إيه يشوف. ولذلك في حديث السدي عن ابن مسعود يقول لك إيه الصراط مضروب على متن جهنم، يعني كل واحد يمر عليه، بس المرور ده بقى يتفاوت تفاوت الناس في الإيمان واليقين، منهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمرك على جواد، ومنهم من يمر على ايه على ناقة، ومنهم من يمر راجلة، كل واحد يمر على حسب ايه، علشان على حسب المنزلة يشوف الإيمان عمل في ايه. شوية حتة بقى ونظر الظالمين دل على ان في دخول، طب ازاي يبقى في دخول بقى، ايه الحكاية بتاعت الدخول دي؟ فما قال لك شوف بقى الحق سبحانه وتعالى يقول لك انني اخلق الاشياء وأخلق لكل شيء طبيعة وطبيعة كل شيء تحكمه، لكني خالق الطبيعة في الأشياء فأستطيع بقدرتي أن أعطل الطبيعة عن عملها. النار تحرق، ألقوا إبراهيم في النار، طب أكان حظ الله من هذا إن إبراهيم ما يتحرقش؟ لو كان حظ من هذا ما كانش يمكنهم من أنهم يمسكوه ويرموه في النار، أدي واحدة. طب كان يخلوهم ياخدوه كده ويرموه في النار وبعدين ينزل شويه ايه مطر تطفي النار؟ لا، الله يريد ان تظل النار نارا بقانون الاحراق فيها، ويدخل فيها ابراهيم ويقدروا عليه، لانه لو ما خدوهش كان يقول لك ده نفد منا، لو مسكناه، لا مسكتوه يا اخي، لو كانتش الدنيا شتت المطر ده لا، ولا تشتكوا النار تفضل نار، ولكنه يريد ان يعطل الطبيعه في النار، فيقول قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فعطل الطبيعة. يبقى الذي خلق الطبائع، الطبائع لا تحكم، وإنما يغير إيه المية في قصة موسى وضرب الحجر، عمل إيه المية سيولة يوم يضربها كده في كل فرق كالطود العظيم، يبقى جبق مية جبق كده واقفة وبعدين عوزها تسيح تسيح، مسألة. يبقى خالق الطبيعة هو الذي إيه يملكه أن يغير. فبيقول أنا خالق النار عشان عذاب دقود، إنما أستطيع برضو أنت ومؤمنة دخلكم النار، بس كما صنعت مع إبراهيم في الدنيا كوني بردا وسلاما تكون عليكم بردا وسلاما. ودكهم يشوفوك كده في النار ومبسوطين وهم متألمين، يقول لك إيه هو الحكاية؟ تبقى دي غزل مين؟ فغزل الكفار. يبقى إذا الذي يقول أن يدخله يبقى أدخلها على طريقة كلنا يا نار كوني بردا وإيه وسلاما على ايه على ابراهيم. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما. ما هو الحتم؟ الحتم هو الشيء الذي يقع لا محالة، وأنت لا تستطيع أيها المخلوق أن تحكم بالحتمية على أي شيء. ليه؟ لأنك لا تملك المحتوم ولا المحتوم عليه. تقول أنا ححتم أن يجي بكرة فلان يتغدى عني، ححتم أن أعمل كذا، ومن يدريك أنك هشر بكرة، ومن يدريك أن رأيك ما يتغيرش بالليل، ومن يدريك أنك أنت تقول له تعالى ولا يجيش. يبقى ما تحتمش يا أخو. اللي يحتم مين؟ هو الذي يملك السيطرة على الأشياء بحيث لا تخرج الأشياء عن مراده. طب ومين اللي حتم على ربنا؟ قال لك هو حتم على نفسه. انت ملك بقى، ما فيش قوة في اللي حتمت عليه. مش يقول كتب ربكم على نفسه الرحمة، هو اللي عمل، هو يعمل على كده. يبقى حتما بقضية دي يعني علشان تبينها ان دي مسألة ما فيهاش ايه، ما فيهاش رجوع. وعادة لما يجي الحكم عشان يبين لك ان الحكم ده ما فيش فيه رجوع يوم ينسبه الى مين؟ ينسبه الى الله. ليه؟ لان هو ده اللي محدش هيعدل عليه. كذا يبقى ايه كذا. لما الحق سبحانه وتعالى اراد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع علاقته بالكفار اللي بيقولوا تعبد الهنا مره واحنا نعبد الهك مره، او تعبد الهنا شهر ونعبد الهك الشهر، ونتفق يعني نعمل ايه تعايش بين الضلال وبين الايمان. قال لا، قل يا ايها الايه لا اعبد ما تعبد، ولا انتم عابدون، ولا انا عابد، ولا انتم عابدون، لكم دينكم. اسمها بقطع العلاقات، كل واحد في حاله، زي ما بنعمل قطع علاقات ايه سياسية. لكن قطع العلاقات اللي احنا بنشوفه امراض دولة تقطع علاقتها بدولة، ويقعدوا بقى يسبوا ببعض ويشتموا ببعض زي ما بنشوفه، وبعدين الظروف تحكمهم الاثنين هم يصطلحوا. اذا قطع العلاقات في البشر مش حتمية، يمكن انهم ايه يرجعوا تاني. لكن ربنا لما قال قطع العلاقات عايز يديلها صورتين اثنين، انا اقطع العلاقات الان ومش هعيدها تاني. اوعى تقولوا ان فيه ظروف إيه؟ تقتضي ان نعيد العلاقات كما يحدث في امر البشر. ولذلك تكرر المساله، الجماعه اللي هم مش فاهمين القران يستقبلون القران استقبال كده بدون تدبر، يقول لك كيف يقول الله قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون، ولا انتم عابدون ما، ولا انا عابد ما عبد، ولا انتم. بيبتكم لها تكرار، مش تكرار، ده كل ايه تاسيس لحكم. الآن يا كفار أنا لا أعبد ما تعبدون، والآن يا كفار أنتم لا تعبدون. وإياكم أن تفهموا أن ذلك القرار حد يرغمنا نعدله برضو، ولا في المستقبل أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما إيه ما أعبد. ولذلك تأتي بعد هذه السورة سورة الحكم في قوله قل هو الله أحد، يعني ما فيش واحد تاني هيعدل عليه، قل هو الله إيه وكلامنا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جسية. احنا فهمنا الاثنين، ننجي ونعمل الموضوع على ان الورود بمعنى كذا والورود بمعنى ايه بمعنى كذا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جسية. جسية من الجسو، وهو انه يبقى على ركبه. وايه على ركبه دي؟ قال لك ده نهاية في التنكيل. ولذلك حتى احنا في لغتنا العامية كده يقول لك والله فلان عمل كذا وكذا، والله لازم اجيبه يسحب على ايه على ركبه. الله، اذا دي بقى ده النكاية، مش دي هي تمام. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جسيا. ثم ينتقل الحق الى لقطة اخرى، واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين كفروا للذين امنوا اي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. الله، المسألة حوار بقى بين المؤمنين وبين الكافرين، لقطة تانية دي. طب المؤمنين آمنوا بمنهج الله وآمنوا برسوله، وهؤلاء عادة أول من كانوا الضعاف الذين لا يقدرون على حماية أنفسهم. ليه؟ لأن هم ملهمش جاه ولا سيادة يحافظوا عليه، ده بالعكس جاي دين علشان يأخذ بيدهم ويخلي ما فيش سادة وما فيش عبيد وما فيش قوي وما فيش ضعيف وما كله بالنسبة للحق سواء. يبقى لما يجي دين يعمل كده، من الذي يحزن؟ من اللي يقابل الدين ده بالتكذيب؟ أهل السيادة وأهل القوة اللي واخدين خير إيه؟ خير الناس كلها. لكن اللي ما عندهمش السيادة دول يروحوا للدين ده ولا ما يروحوش؟ يروحوا للدين. ولذلك ما كانوش يستطيعون أن يحموا أنفسهم، ولذلك قلنا سابقا أن سيدنا عمر رضوان الله عليه حينما نزل قول الحق سبحانه سيهزم الجمع ويولون الدبر، قال أي جمع هذا وأي هزيمة؟ احنا قادرين نحمي نفسنا؟ ده النبي قال للمؤمنين اللي مش قادرين يحموا نفسهم روحوا الحبش، والتانيين روحوا الايه؟ روحوا المدينة. ما مسألة ازاي امتى دي؟ فلما جاء وقعة بدر بقى وشاف قال سيهزم الجمع ويولون الدبر، صدق الله صدق الله. يبقى اذا الضعاف هم اللي كانوا ايه؟ فما دام دول ضعاف ودول اقوياء بيعايروهم بقى يقول لهم ماذا افاد ايمانكم؟ ايرضي رب ان يكون المؤمن به على حال من الهوى؟ ضعيف ذليل ما عندوش سعه عيش، ما عندوش بيت، ما عندوش اساس، ما عندوش حاجه، دول اللي بتهرب منه، واحنا اللي يبقى عندنا ده دليل على ان احنا اللي ايه؟ ان كنتم تقولون ان الله هو الرزاق وبتاعه بيرزق، طيب اللي وياه ما يديلهمش واللي ضده يديلهم؟ ادي الايه؟ ادي الفتنه. ولذلك يقول في لقطه اخرى ذلك فتنا بعضهم بايه؟ ببعض. الغني فتنه للفقير، والفقير فتنه للغني، والصحيح فتنه للمريض، والمريض فتنه للغني. ليه؟ ازاي؟ قال لك بنفتن بعضهم، بنفتن يعني نختبر قوه اليقين. ليه؟ قال لك لان الحق سبحانه وتعالى يريد ان يحمل المؤمنين برساله الاسلام ورسالته صلى الله عليه وسلم امانه حكم الدنيا كلها في جميع ازمنتها، فلا بد ان يختار لهذه المهمه مين؟ الاقوى صلابه والاقوى شكيمه، واللي يدخل الدين لا من اجل مغانمه ولكن يدخل على انها ايه؟ مغارم. اللي يدخل على انها مغارم يبقى ده معناها انه مأمون على ايه؟ انما اللي يدخل على انها غنيمه. ولذلك تجد مناهج الباطل في الدنيا، منهج الباطل في الدنيا تعرف ان اللي بيدعو اليه يرشي المدعو ويديله عشان يبقى وياه، انما الحق ياخد منه عشان يشوفه يصبر ولا ما يصبرش. احنا مش جايين علشان ناخد، احنا جايين عشان ايه؟ عشان نعطي، لاننا سنحمل امانه في هذه الايه؟ الدنيا كلها وفي جميع الايه؟ وفي جميع الازمنه. يبقى الغني مفتون بالفقير، والفقير برضه مفتون بالغني. طب فتنه الغني بالفقير ايه؟ يبقى غني كده وشايف الفقير ما عندوش، وهو ياكل ويطبخ يملى بطنه ودفع جعان لابس وهو مكسي. طب والفقير يبقى فتنه للغني ازاي بقى؟ ليه؟ أم قال لك لانه ما يصبرش يحقد على الغني، لانه لو كان عالم نزيم بقى يعني درس تدريبي معمول لجنود الحق الذين يحملون منهج الله الى خلق الله في كل زمان وفي كل مكان، يعرف ان دي قسمه بتاعت ربنا، ودام قسمه ربنا لازم نرضيها، لازم لها ايه؟ صحيح. يشوف نفسه مثلا هو كده هيعين بها الضعيف المريض ولا ما يعينش؟ يبقى فتنه. والمريض ساعه ما يشوف صحيح يحسده ولا ما يحسدوش ولا يرضى؟ نقول له ايها الصحيح انت بصحتك وعافيتك في نعمه الله مع النعمه، ولكن انا بمرضي مع المنعم. شوف الفرق بقى بتاع المؤمن. المؤمن يقول ايه؟ انت ايها الصحيح السليم في مع مين؟ مع نعمه الله بالعافيه، ولكن انا ايها المريض مع مين؟ مع المنعم. طب ازاي؟ ام قال لك هو نفس الحديث القدسي مش كده؟ يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، يقول كيف أعودك يا رب وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعد، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. ولذلك أصحاب المرض يبقوا الناس اللي يشوفوهم يتألمون من أمراضهم، إنما هو في أنس بربه عن المرض. أنت تبقى تعبان وهو مش تعبان وهو مبسوط ولا حاجة. ليه؟ لأنه في أنس من مين؟ طب ومن الذي يزهد في معية الله؟ يبقى شوف بقى، يبقى إذا المريض إن حقد على الصحيح يقول له أنت مفتون. كان يجب أنك تقول قول له أنت يا صحيح أنت مع نعمة الله وأنا مع المنعم. لا، فهم يجوا بقى يقول له. ولذلك شوف سيدنا نوح قعد يدعو قومه المدة الطويلة، كان جواب قومه إيه؟ قالوا ما نراك إلا اتبعك الذين هم أرازلنا، يعني حسالة الكون بادي الرأي، وانتم ملكوش فضل علينا واحنا مش عارف ايه، اطردهم من علشان نبقى وياه. لما انا بطارد الذين امنوا انهم ملاقوا ربهم ولذلك كان في الآيات الأخرى لا أقول لكم عندي خزائن الأرض ولا أقول أني ملك ولا أقول إيه للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، مش حول الكلام. إذن كان الكفار يعملوا إيه؟ تزدري أعينهم من الفقراء ويعملهم ضعاء وطردهم. ولذلك برضو قول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تطرد الذين يدعون بإيه الله. يبقى إذن كانوا الدعاء ودكم يسخروا منهم. فدي اللقطة بقى هتدي الحوار ده بقى بيقولوا إيه بقى فيه. وإذا تطلى عليهم آياتنا، إحنا قلنا زمان إن كلمة الآيات جمع آية، والآية هي الشيء العجيب. يقول لك فلان آية في الكرم، فلان آية في الحسن، فلان آية في العلم، فلان آية في القرآن، يعني شيء إيه؟ شيء عجيب يتحدث به. طيب وتطلع عليهم آياتنا، الآيات قلنا ثلاث أنواع. آيات تلفت إلى الصانع الحكيم لنؤمن به، آيات كونية. ومن آياته إيه؟ الليل والنهار والشمس والقمر. ومن آياته أنك ترى الأرض إيه؟ من آياته الجوار في البحر كالأعلام. كل دي من آيات تلفت إلى مين؟ إلى وجود الصانع. وآيات كدلالة صدق الرسول في البلاغ عن الله اللي هي المعجزات. وإذا لم تأتهم بآيات قالوا لولا اجتبيتها، ما تجيب لنا آية لن نؤمن لك حتى إيه؟ تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كتابا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيخترع إيه معجزات هم من عندهم. كويس كده، هذه الآيات اللي تثبت صدق من الأرض. وآيات في الكتاب القرآن تحمل منهج الله. فإذا تطلع عليهم آياتنا، الآيات هي أم قال لك آيات القرآن فيها الآيات الكونية وآيات المعجزة والآيات الأحكام كلها. يبقى القرآن واخد كل الإيه. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينة قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين؟ إحنا راضين حكمكم، إحنا في نعمة، إحنا في سعة، إحنا لنا بيوت، إحنا لنا أساسات، لنا كذا، وأنتم غلابة وفي حالة ضيق وبالكم مش عارف إيه وتعبانين، أي الفريقين خير؟ والله يا سيدي بمقاييس كنت الأحسن. إنما بالمقياس الأعلى النافع المفيد إحنا الأحسن. أي الفريقين خير إيه؟ مقام. المقام يطلق إذا كانت بالفتح الميم، يعني فيه مقام وفيه مقام. المقام اللي هو من قامة، يبقى أنا مقام مكان قيامك، ومقام مكان إقامة، مكان الإيه؟ يبقى فيه قيام وفيه إيه؟ فيه إقامة. فالمقام من قامة من قيام، والمقام من أقامة. أي الفريقين خير مقاما؟ مقام يعني إيه؟ الذي يقوم فيه على الأرض، يبقى له منزل كده وله دوار كبير وله مش عارف إيه. وأحسن إيه؟ ندي. الله إيه الندي ذا آخر؟ الندي الإنسان أولا، قبل ما نجيب كلمة الندي، الإنسان له منزل يأويه وحده، وله مجلس يأوي إليه فيه أحبابه، يعني زي أوضة جلوس كده ومنظرة، وحتى يجي الناس يقعدوا إيه فيها، ويقعد بقى هو في المجلس كده وإيه ويقولوا الإيه الناس. وفيه نادي، نادي يعني نادي، نادي يجمع مين؟ يجمع العظماء كلهم. فيبقى في واحد له منزل، في واحد له ايه مجلس في المنزل يجلس فيه وبعدين يحوط اتباع. ولذلك احنا حتى في اللغه العاميه نقول فلان عامل قعر مجلس، مش كده بنقول؟ يعني ايه عامل قعر مجلس؟ يعني يقعد وايه والكل يجي ايه يجي حواليه. ولذلك لما يقوم هو من المجلس ايه ينفض المجلس، انهم قاعدين حواليه. قعر الشيء لما تحط فيه حاجه اذا نزعت القعر الكل ولذلك الشاعر حتى يقول ايه وانفض بعدك يا قليب المجلس. يعني كانت الناس جالسه عشان ايه؟ عشان انت انس بيك، انما تقوم يقوم. طيب ادي المجلس، يبقى منزل إيه؟ وبعدين مجلس، وبعدين ايه نادي. النادي دي الاعيان بقى الكبار، بدل ما يكون لكل واحد مجلس كده ويبقى كل واحد في شله، يقوم يعملوا ايه؟ يعملوا نادي يجمعهم، زي ما بنشوف دلوقتي نادي الرياضيين، نادي القضاة، نادي الصحفيين، مكان يجتمعوا فيه. طب ولما يعملوا نادي كده، اما قال لك دليل على انهم متآلفين ومتكتلين، مش كل واحد له شله، كلهم متكتلين. ومكتلين ضد مين؟ ضد الاسلام وضد الحق. ولذلك القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إيه؟ فليدعو نادية، مش هو بس ولا سندع الزبانية كلا لا تطع وزن ايه. ويقول برضه النادي لما يجتمع فيه وجهاء القوم بقى يقعدوا يدبروا. مش في حاجه اسمها دار الندوه كانت موجوده في ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقعدوا يتشاوروا فيها يعملوا ايه ضد النبي وضد الاسلام. وهناك برضه نادي الناس تاتي فيه المنكر وتاتون في ناديكم المنكر. يعني حته كده يجتمعوا فيها يشربوا فيها خمره يعملوا مش يرقصوا طنس يرقصوا مش عارف ديسكو يعملوا اللي يعملوا بقى. الله طب وده دليل على ايه؟ أم قال له دليل على شيوع الكحة بين القادرين. شيوع الايه؟ الكحة بين مين؟ مش كل واحد بيعمل حاجة كده ومتدارج، لا ده ويا بعض كده. وتأتون في ناديكم الايه؟ مفيش حاجة من محدش بيستخبى على ايه؟ بيستخبى على حد. يبقى إذن عندنا خير مقاما يعني مجلسا وأحسن نادية نقول له ده النادي اللي هو المنتدى. وليه بيسموه يعني كده؟ أم قال لك لأن نادي مأخوذ دائما من الندى والكرم. ولذلك لما المرأة العربية حبت تمدح زوجها قالت ايه؟ رفيع العماد كثير الرماد قريب البيت من الناد. ليه قريب البيت من النادي يعني؟ عشان ايه؟ أم قالك لأن اللي بيته قريب من النادي منتدى الناس. هات يا ولد القهوة بتاعت فلان، هات اعملوا له أولاد شاي، هاتوا أكل هنا. يبقى قريب البيت من النادي يعني كل مصايب الناس عند ايه؟ متحولة ايه؟ متحولة عليه. بيقولوا لهم بقى شوفوا ايها المؤمنون برسول الله انتم احنا اللي احسن ولا انتم؟ الله تبقى اذا المساله داخلين في ايه؟ في فتنه. يبقى ده برضه قتلنا بعضهم بعض. يبقى دوكهم يقولوا اهم دول لو كان خيرا ما سبقونا ايه؟ لو كان خيرا ما ايه؟ ما سبقونا اليه. يبقى ما دام هوش احنا ما سبقوناش اليه مش قالوا لا ده احنا حتى في الاخره ما دام ربنا حبانا كده في الدنيا وهو الرزاق زي ما انتم بتقولوا يبقى برضه هيحبنا في الايه؟ في الاخره. ربنا ما جابش الكلام بتاع المقابل يقول لا احنا الايه؟ اللي احسن. فبيقول انتم لو كنتم المساله بتاعت خير مقاما واحسن نديا بذاتياتكم انتم كده ده احنا عاملينها فتنه. ليه فتنه؟ عشان لما تؤخذوا عن عزه ما تؤخذوش عن زلة وهواك. الأخذ عن عزة يبقى الهدر صعب. ولما تشوف واحد بيمسك واحد كده ويشيله لفوق هو ما بيهشكوش، لا هو عايز يشده لفوق كده عشان ايه؟ لما يرزعه في الأرض تبقى الرزعة ايه؟ تبقى الرزعة قوية. يبقى لما يكون في عز كده وبعدين ينتهم يبقى الايه؟ ولذلك هناك كما أبرقت قوما عطاشا غمامته ناس عطشانين وبعدين شافوا غمامة مقبلة ماذا تكون نفوسهم مستقبلة؟ تستقبل الله بالفرح، والله الغمامة دي هتيجي وتمر علينا وهتمطر، وما دام هتمطر نبقى هنقع نسقى. فلما رأوها أقشعت وتجلت. تبقى الأول فيه إيه؟ ابتداء يطمع ولكن الانتهاء إيه؟ وضربنا مثل لذلك. افرض ان واحد معتقلينه وبعدين عطش وهم عايزين يعذبوه فما رضوش يجيبوا له ميه يسقوه. يقول للراجل الحارس بتاعه والله انا حمد اديني شويه ميه. يقول له حاضر. وكان رايح كده جايب له ايه؟ كوبايه الميه. ساعه ما يجيب له كوبايه الميه المقصور ده يعمل ايه؟ يستشرفه الى ايه؟ الى الريش واطفاء الظمأ. ادي استشراف. وبعدين ساعه ما يجي عشان يحطها على بقه يروح ضاربها كده ودليها على الارض. تبقى الحصر ايها الاشد. لو ما جابوش من الاول الامر كان ايه؟ كان يبقى اهون. كان يبقى ايه؟ فكذلك احنا عاملين لكم كده وكده وكبها كده علشان ايه؟ تبقى اخذ عزيز ايه؟ مبتدع. ولذلك الحق سبحانه وتعالى وانه اهلك عادا الاولى وثمود فما ابقى وقوم نوح من قبل انهم كانوا اظلم واطغى والمؤتفكة اهوى الى اخره. وبعدين بقى يقول في ايه ثانيه ايه؟ اكفاركم يا ايها المؤمنون اللي بيعيروكم دول خير من اولئكم؟ طب ده احنا عملنا في دول كده يبقوا دول يأمنوا من هنا نعمل فيهم كده؟ هنعمل فيهم ايه؟ هنعمل فيهم كده. ولذلك ظاهرية الاستهزاء دائما في الوسائل فقط، والغبي هو الذي يقف عند مقارنة الوسائل ويطرح في حسابه في المقارنة الغايات. يعني شوف الوسيلة بس. افرض الاثنين فلاحين من حارة واحدة. فلاح لما جه اوان زراعة الذرة ولا الغلة ابتدى يعزق الزريبة بتاعته ويطلع الايه؟ السباخ، ويقعد يعفر نفسه ويحمله على الحمار ويمشي به رايح جاي كده يرميه في الباب. والتاني واحد تاني بقى قاعد يضيف كده واربعه وقاعد ايه حاطط رجل على رجل ويشرب الجوزة ولا بتاع وحاجات زي دي. يقوم اللي يشوف يقول لك انا قاعد مرتاح ومبسوط ودوك ايه تعبان ومعفر ومش عارف. نقول له لا استنى بقى لما هو جايب من الجرن كده وجايب غلته انت مش لاقي تاكل. يبقى العيب ايه؟ اننا نقارن الوسائل بدون غايتها، ولكن الاصل ان تقارن الوسيله بالايه؟ بالغايه. البت امها عايزه تعلمها الطبيخ، تقوم ما ترضاش تقول لا ده انا عايز اذاكر، ده انا عايز اعمل مش عارف ايه، ما تعملها مش عارف ايه، تقوم امها تضربها وتاخدها المطبخ غصب عنها، ترتدع وتتعلم وتطبخ. وبنت تانيه ما رضتش لانها عايزه تبقى برضه مرفهه ونظيفه ومش عارف ايه وبتاع وكده. وبعدين الاثنين يتجوزوا، اللي امها مربطتها دي وعملت في العمايل تسعد زوجها وتسعد اولادها وتعيش فيها هي وزوجها والتانيه. يبقى لازم تقارن الوسيله بالايه؟ بالغايه. في الميزان اثنين اهو، في بيت واحد، واحد يصحى الصبحيه يتوضا كان هيتوضا ويفطر وياخد كتبه بدري والدنيا شتا والدنيا واحله ويروح على المدرسه بتاعته ويقعد ينصت، وبعدين لما يجي يمسك الكتاب وياكل لقمه برضه يبص في الكتاب، والتاني قاعد ايه؟ نايم على كيفه، ولا يروحش وين راح، يطلع يرميها على قهوه ولا يمشي في شارع ولا يتسكع ما مش عارف ايه. دي وسيله، نظر ده نظر الى رحل الوسيله، وده بيبص المتاعب الايه؟ الوسيله. انما ايه اللي مخليه يعمل كده؟ حسن الغايه. الا من يريني غايتي قبل مذهبي، ومن اين والغايات بعد المذاهب. لازم تقرن كل وسيله بايه؟ بالغايه بتاعتها. وبعدين دوك هيروح كده ايه؟ يجي من النتيجه وجاي ناجح ومبسوط، ودوك جاي شكله ايه؟ يبقى اما تعزلش الوسيله عن مين؟ انا ما تقوليش احنا احسن مقام واحسن نادي ومحر. لا الكلام ده ايه؟ شوف الغايه هتنتهي الى ايه؟ الى ايه؟ حينما قال الحق سبحانه وتعالى في قصه سيدنا ابراهيم، فما كان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او ايه؟ وحرقوه. طب لما قالوا اقتلوه او حرقوه اتفقوا على القتل ولا على الاحراق؟ على الاحراق. ام ربنا عمل ايه؟ نجاه، فنجاه الله من النار وابطل قانونها. دي ايه كان يجب الايه دي ايه؟ تظل هنا. بل قال انما اتخذتم من دون الله اوثانا موده بينكم في الحياه الدنيا، ويوم القيامه يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم ايه؟ بعض، وما لكم من ناصرين. يبقى لازم تقارن الوسيله اللي انت فيها الان بايه؟ بغايتك. اللي بيحسن الوسائل ايه في شدتها؟ الايه؟ حسن الغايه. اي الفريقين خير ايه مقاما واحسن ايه نديا. يقول له بقى تعالى: وكم اهلكنا قبلهم من قرن هم احسن اساسا ورئيا. يقول طيب ما تشوف التاريخ قدامك، الم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الاوتاد. ايه بقى مقام وايه مجلس وايه نادي وايه مش عارف ايه؟ طب ما كانوا الجدعان يحوشوا عن نفسهم هذه الايه؟ المسائل اللي جات لهم دي. فقال انا مش هقول كلام نظري، مش هقول انتوا عاقبتكم سر. ولذلك ايه؟ النبي يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: فاما نرينك الذي نعدهم من الهزيمه والقهر والانكسار، او ايه؟ او نتوفينك فالينا المصير. يعني اللي هينفذ من هنا هنصطاده هناك. فما بيقولش كلام نظري، قال بس بصوا في التاريخ قدامكم وتبصوا في الغاية برضه، فالكلام التاريخ الواقع عشان تصدقوني في اللي هيحصل. يبقى يستشهد بواقع شيء على صدقه في واقع شيء آخر، يعني يستدل بواقع شيء حاضر يشهدونه علشان يصدقوه في ايه؟ في واقع غيب هو بيقول عليه. فقال الأولانية هي: كم أهلكنا قبلهم من قرن، الحضارات اللي سبقتكم دي وبقول لم يوجد مثلها في البلاد، الله دول اتعمل فيهم ايه؟ اتعمل فيهم كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. طيب انتوا تأمنوا بقى ان الحالة اللي انتوا فيها دي انتوا اشد منهم قوة؟ لا، نقدر نعمل فيكم. هذا من ناحية الواقع. من ناحية الآية الثانية يعرضوا بقى عشان الواقع يسند غير واقع سيقه. قل إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فيه، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء وما أرسلوا عليهم حافظين. يبقى شوف بقى الموقف الاخراني. فاليوم اللي هو في الثعبان الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون. وبيقول لنا بقى هل ثوب الكفار ما كان قدرنا ان نجازيهم عما فعلوا بكم من استهزائهم بكم في الدنيا؟ واستهزاؤهم بكم في الدنيا موقوت الاجل وانتهى، ولكن ضحككم عليهم في الاخره امر ابدي لا ينتهي ابدا. يبقى نقول لاحسن بقى، يبقى اي الفريقين خير بقى؟ يبقى الجواب ان ايه؟ المؤمنون هم الايه الخير. ولذلك هيقول ايه؟ ان الناس تغرهم ظواهر الاشياء، ولكن الله يقول اياكم وان تخدعكم بركات الاشياء، ولكن انظروا الى نهايتها. ولذلك يقول والباقيات الصالحات، المال والبنون ايه؟ زينة الحياة الدنيا مقضية. يتسيبك يتسيبها انت، واحد من الاثنين، يتسيبك وتفضل كده ما عندكش حاجة، يا ايه يا انت تسيبها وتموت. والباقيات الصالحات ايه؟ خير. وكم اهلكنا ساعة ما تسمع كم دي، ما يجي واحد يعني يقول لك انت عمرك ما عملت فيها جميل، انت عمرك ما عملت فيها معروف، انت عمرك سيدني مش عارف، يقول له كم فعلت معك كذا وكم كذا وكم كذا، وتقعد تجيب له كماكن كلها، تطلع كتير ولا لا؟ يبقى كم تدل على ايه؟ على ان المقولة بعدها وقع كثيرا وقوعا لا يحصره شك، لانك انت تقول له كم صنعت معك كذا، انت امنت على انه يقول كم صنعت معك معروفا. لو لم تثق بانك انت عملت معروف كتير كتير قوي فيه ويجاوب عليه بكم ما كنتش ايه قلت له، ولكنك امنته في ان يقول ايه هو. وكم اهلكنا قبلهم من قرن. القرن هم الجماعه المتعايشون زمانا بحيث تتداخل الاجيال، يبقى فيه جد وفيه ايه اب وفيه ابن وفيه حفيد للابن، ودي قدروها ب 100 سنه عادات نتيجه الاجيال دي. ولذلك القرن دلوقتي بالعرف كم سنه؟ 100. والقرن يطلق ايضا على الجماعه دي. مهما طال زمنهم اذا اجتمعوا على ملك واحد او على رساله واحده. قوم نوح اللي قعد بقى 1000 سنه ايه اهو دول اسمهم ايه قرن. اذا ما بتحكمش بقى بالزمن، ما دام ملك واحد او رسول واحد يبقى دول اسمهم ايه؟ اسمهم قرن. وكم اهلكنا قبلهم من قرن هم احسن اثاثا ورئيا. ما عندكم قالوا خير مقاما واحسن ايه نديا. هناك ايه ثانيه في سوره نوح، من يعص الله ورسوله فان له ايه نار جهنم خالدين فيها ابدا حتى اذا راوا ما يوعدون فسيعلمون من هو ايه اضعف ناصرا واقل عددا. والى لقاء اخر ان شاء الله.